الله بجمالك ما شفت اتنين والوجه البدر تجلى محبوبي جد الحسنين والشعر الحلو الأسود والورد اللي عالخدين يا ريت شوفك قدام عيني وعلي تجود بنظرة عين لو لف الدنيا كلها بجمالك ما شفت اتنين والوجه البدر تجلى محبوبي جد الحسنين والشعر الحلو الأسود والورد اللي عالخدين يا ريت شوفك قدام عيني وعلي تجود بنظرة عين حسن الباهر بتهنى وقلبي بيدوب بشعر وكأني طاير من الفرحة يا محبوب لو شفت الحسن الباهر بتهنى وقلبي بيدوب بشعر وكأني طاير من الفرحة يا محبوب لو لف الدنيا كلها جمالك ما شفت اتنين والوش البدر تجلى محبوبي جد الحسنين والشعر الحلو الأسود والورد اللي عالخدين يا ريت شوفك قدام عيني وعلي تجود بنظرة عين فرح بحبيبه وحبيبي رسول الله للعاشق هو طبيبه وعلاجه يوم مرآه كل من يفرح بحبيبه وحبيبي رسول الله للعاشق هو طبيبه ما شفت اتنين والوش البدر تجلى محبوبي جد الحسنين والشعر الحلو الأسود والورد اللي عالخدين يا ريت شوفك قدام عيني وعلي تجود بنظرة عين لو لف الدنيا كلها جمالك ما شفت اتنين والوجه البدر تجلى محبوبي جد الحسنين والشعر